الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يسمونها النافلة، ليلة 27 من شهر رجب، ويقرؤون قصة الإسراء والمعراج، وهذا أيضا لا أصل له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ليلة الإسراء والمعراج: إنه لم يقم دليل معلوم لا على شهرها أي في أي شهر كانت، ولا على عشرها أي في أي عشر كانت، هل هي في العشر الأول أو الأوسط أو الأخير، ولا على عينها أي في أي ليلة كانت. قال رحمه الله: بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به.